بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 35 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، يعني ما كان يقرأه النبي بعد الفاتحة في صلاة الصبح. وعن بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 50 بعد 1000 يقول: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص صلح. عبد الله بن عمرو الحجازي، بس ما تشطبش فوقيه، مش العاص، مش الصحابي ده. ومعلوم أن هنا خطأ، يعني جميع الشراح قالوا أن الإمام مسلم هنا دي يعني زلفة قلم، خطأ، لأن ده مش الصحابي. وذكره الإمام البخاري في تاريخه وغيره أن ده عبد الله بن عمرو الحجازي وليس عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي من الصحابة، ده واحد تاني. وعبد الله بن عمرو الحجازي، لكن كتبها الإمام مسلم زي عبد الله بن عمرو بن العاص، فاللي يقرأها يتوهم أن ده إيه، أن ده الصحابي من الصحابة، لكن لا، ده مش كده. وعبد الله بن عمرو الحجازي وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أو ذكر عيسى. محمد بن عباد يشك، يعني الشك من مين؟ من محمد بن عباد، هل لما جاء ذكر موسى ولا ذكر عيسى، يعني بعدها بآية ولا آيتين، أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، السعلة دي تغير في الصوت كده زي نبحة بحة في الصوت، يعني كأنه هيعطس هيكح، حرقان في الصوت، يمنعه من القراءة، دي اسمها السعلة، يبقى بحة في الصوت كده تمنع الإنسان من الاستمرار في القراءة بسبب جفاف في الحلق بيحصل، أو شيء من هذا بسبب كثرة القراءة المتتالية، يوم هي يحصل الحكاية. فلما النبي أخذته السعلة، هو عادة النبي لما يشرع في سورة يكملها، فلما جات له السعلة دي راح ركع، أنهى الإيه الركعة، فدل على جواز قراءة جزء من سورة، واضح؟ لأن كان النبي قبل كده ما كانش يقرأ جزء من سورة، فالصحابة معتادين إن النبي دخل في سورة هيخلصها، فهمت إزاي؟ فهنا بقى بيدلك على جواز قراءة جزء من سورة بعذر أو بغير عذر، بعذر أو بغير عذر، لأن لو كان واجب إكمالها أو يستحب تأكيدا إكمالها كان النبي ممكن ينتظر بعد زوال السعلة دي ويكمل، لكن يكون اختار ألا يكمل دليل ان هي على الاختيار، واضح؟ اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فركع. وعبد الله بن السائب حاضر ذلك، كان بيصلي الصلاه دي، عبد الله بن السائب كان حاضر الصلاه دي، يعني ايه، مش بيخبر عن غائب، يبقى ايه، ده صاحب واقع، فده بيؤكد لك الروايه. وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع، حذف يعني خفف، يبقى خفف يعني لم يكمل السورة، يعني بمعنى. وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص، شفت بقى في رواية عبد الرزاق قال عبد الله بن عمرو بس ما قالش ابن العاص، عشان ده عبد الله بن عمرو الحجازي، فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني أبو كريم واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس إذا أدبر أو أقبل. عسعس من الأضداد بمعنى الإدبار أو الإقبال. يبقى والليل إذا عسعس معناه والليل إذا أقبل أو والليل إذا أدبر. وعن أبي قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن خطبة ابن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقام دي من طوال المفصل. يبقى النبي كان يقرأ بطوال المفصل في الفجر. دي من طوال المفصل لأن طوال المفصل يبدأ من الحجرات وقيل من قاف. كويس. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن خطبة بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. نضيد يعني منضود يعني إيه في البعض منضود يعني إيه طلح منضود. واخد بالك عارف أنت لما تشوف كده صباطة الموز تلاقي الموزة فوق الموزة مترتبة كده فوق بعض أدي النضيد يعني إيه فوق بعضه البعض. يبقى نضيد هنا معنى منضود زي قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. ساعات كتير يجي فعيل بمعنى مفعول. كويس كتير في اللغه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن زياد بن علاقه عن عمه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرا في اول ركعه والنخل باسقات لها طلع نضيد يعني السوره اللي فيها الايه دي. يعني مش أرى الآية دي يعني النبي يقول لك السورة اللي فيها الآية يعني سورة قاف. وربما قال قاف اللي هي سورة قاف. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زاهدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأحوال. يعني كانوا بيصلوا في سفر غير ما كانوا بيصلوا هم في المدينة ما رأوهمش حاجة. أما يصلي بيهم صلاة سبقها نوم فأيمين مستريحين غير ما يصلي بيهم صلاة زي صلاة العصر وهم جايين من أعمالهم أو المغرب وهم جايين بعضهم من أعمالهم تأخر. فكان يراعي أحوال الناس فأحيان يطيل وأحيان يخفف. علشان كده كان الحكاية كلها على حسب مراعاة أحوال المصلين. واضح لانه ورد عنه انه صلى في المغرب بالاعراف كم في المغرب بس. الحديث رواه الامام البخاري. شوف صلاه المغرب يصلي فيها بالاعراف كم. الاعراف دي 10 تربع يعني على ما يخلصها ان شاء الله العشاء تبدا. واخد بالك لكن دي مره مرتين يعني ما عملهاش كتير في حياته. الاصل يمكن كان في الظروف دي كانوا ايه يعني الناس مستريحه وما كانش وراهم سفر وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هم يقعدوا في المسجد الى صلاه العشاء بدل ما يروحوا ييجوا فشغلهم في الصلاه ربما. لكن ما تبقاش هي العاده يعني مش تيجي انت كل اسبوع تصلي بالناس بالاعراف في المغرب. واخد بالك يعني مفيش داعي. اذا كنت انا نفسي ما عملتهاش هتعملها؟ انا اللي يعني كان الناس كلها تتخانق معايا علشان انا طول عمري بصلي بربع في الركعه يتخانقوا معايا بالطول. وانا ربع وربعين ايه وربع وربعين ده طول؟ لو ربع يا ربنا سهل ربع وبعد شويه هتقول لي طول وبعد كده مش هنخلص. ربعين شديده اسم مراعاه بس لا في الفجر بس ربنا يطويك. فهي تعود هي تعود والله. يعني ايه الحكايه؟ انك انت ايه تراعي احوال الناس. كان النبي ساعات يدخل في الصلاه يريد ان يطول والظروف متاحه انه يطول فيسمع بكاء الصبي فيخاف لحسن الام ايه لهفتها على ابنها تخرجها من الخشوع في الصلاه يوم يتجوز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حاله جميل في الصلاه صلى الله عليه وسلم، بالاضافه ان هو وجود النبي نفسه بيجعل الناس لا تشعر بالوقت ولا بالعناء. يعني هو وجوده نفسه في المحراب وسماع صوت النبي دي حاجه جميله جدا تخليك حتى الطويل من غيره عند النبي ده تقول له ليه ركع؟ يا إن احنا كنا مبسوطين كده. فهمت بقى؟ زي ما انت بتشوفها بعض القراء المحبوبين لما يجي يصلي بالناس اذا اطال الناس ما تتضايقش. واخد بالك ليه؟ لانه القاؤه جميل، صوته حلو، حفظه متين، بيقرا بطريقه بيوضح المعاني، نبرات صوته ما فيهاش نشاز، فالبني ادم ودنه مستريحه وقاعد كده. غير بقى واحد صوته كله نشاز زي حالاتي، واخد بالك، وما فيش صوت ولا صوره. يعني طبعا دي مشكله. فالانسان لازم يراعي ايه مثل هذه الامور. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعب عن سماك عن جابر بن سمره قال لا ده احنا ما قريناش لنا سطر. نعم. خد بالك نقرا الحديث الاولاني اللي هو من اول حديث ابو بكر بن ابي شيبه. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن سماك قال سالت جابر بن سمره عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاه ولا يصلي صلاه هؤلاء. قال وانباني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر في قاف والقران ونحوها. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعب عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر بالليل اذا يغشى او متوسط المفصل. ده متوسط المفصل لان انقصار المفصل تبدا من بعد الظهر. وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبه عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الصبح باطول من ذلك. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن ابي المنهال عن ابي برزه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الغداء من الستين الى المئه. من الستين ايه للمئه ايه. دي صلاه الغداء اللي هي الصبح مش كده برضه؟ صلاه الصبح. يعني احنا النهارده كنا قرينا في سوره الحجر، الحجر دي 99 ايه. قريناها على ركعتين يعني خففنا. يبقى كان يقرا في صلاه الغداء من الستين الى المئه. وعن ابي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداد عن ابي المنهال عن ابي برزه الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر ما بين الستين الى المائه ايه. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عمرو الناف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. وعنه لي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وعنه لي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. باب القراءة في العشاء. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون أو صفره. يبقى يقرأ باختصار المفصل. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة العشاء مثلا وبعدين إيه يروح الحي اللي هو ساكن فيه كان بعيد عن مسجد النبي فيؤم الناس قومه يصلي بهم العشاء وهو نافل متطوع لأنه قد صلى الفرض مع النبي فدل على جواز تغير نية الإمام والمأموم وهذا دليل للشافعي. كويس؟ هذا دليل للإمام الشافعي. طب والمذاهب الثانية قالت إيه في الحديث ده؟ قالوا ربما كان النبي لا يعلم بس هذا تعليل لا يليق لأنه لو كان خطأ لأعلمه الوحي حتى ينبهه فتعليل ده لا يليق. أو ربما أن هذا كان الأمر في أول الأمر ثم نسخ يحتمل علشان كده ما عندهمش اختلاف النية بين الإمام والمأموم. في المذاهب الثانية غير الشافعية الشافعية يجيز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. يبقى الإمام مثلا بيصلي نافلة وأنت تصلي وراء فريضة مفيش مشكلة عند الشافعية فاهم؟ وممكن بيصلي هو فرد وأنت بتصلي فرد تاني يعني هو بيصلي العصر وأنت تاني وراء ظهر مفيش مشكلة عند الشافعية فهمت ازاي؟ لا إشكال عند الشافعية في هذه المسألة. ودليلهم أهو إن سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي العشاء خلف النبي وبعدين يروح في مسجد قومه يصلي بهم العشاء فهيصلي العشاء مرتين. سيدنا معاذ كان فقيه كبير فمش هينفع يصلي فرض مرتين. طب بيصلي بيهم إيه؟ أكيد كان يصلي متنفلا وهم يصلي مفطردين فدل على جواز خلاف النية بين الإمام. وده دليل قول الإمام الشافعي في مذهبه. قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. هنا جواز نية المفارقة إذا أطال الإمام يأخذ الحاجات دي كلها فقه في الصلاة. جاء سيدنا معاذ راح صلى بيهم العشاء وقومه جايين من إيه؟ من أعمال بيعملوا في الحقول طول النهار تعبانين كانوا بيزرعوا في الزراعة فالراجل تعبان. سيدنا معاذ دخل في البقرة وده الراجل عايز يصلي صلاة ويروح ينام مش قادر يقف. فلما لقى سيدنا معاذ عدى ربع